أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، إذن شرعنا في الحصة الماضية في قول الناظم: الحمد بالمعروف طرحا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. وقلنا أن فيه مسارنا تعريف الحسن عند الناظم، حديث الحسن عند الناظم، والذي استنبطه من أو استقاه من تعريف الخطابي حمد الخطابي رحمه الله تعالى: المعروف طرقه والمشهور رجاله شهرة ليست كشهرة رجال الحديث الصحيح. فاشترط فيه شرطين: الشرط الأول أن تكون طرقه معروفة، أن تكون طرقه معروفة، وقلنا من حيث هذه الجهة منتقد. والشرط الثاني أن يكون رجال إسناده مشهورون شهرة لا تبلغ شهرة رجال الحديث الصحيح. وقلنا أن هذان الشرطان ينزلان في من ناحية الضبط وليست من ناحية العدالة، من جهة الضبط وليست جهة العدالة، لأن العلماء متفقون على أن العدالة واحدة سواء كانت في رجال الحديث الحسن أو كانت في رجال الحديث الصحيح، بل قد يكون رجال الحديث الحسن منهم من هو أعدل من رجال الحديث الصحيح، لكن من ناحية الضبط كان الذي هو دون الذي هو دونه في العدالة أضبط من الذي هو أعلى في رتبة العدالة. قلنا هذان الشرطان انتقدهما العلماء، فقوله أن تكون طرقه معروفة هذا لا يمنع من دخول يعني غير الحديث الحسن في الحديث الحسن في هذا الضابط، كالحديث الضعيف من الطرق ما هو معروف بالضبط بالضعف عند العلماء، كدراج عن أبي الهيثم ضعيف عند العلماء، كنوح بن أبي مريم يعني معروف، هو معروف ومشتهر أنه يعني طريقه دائما ضعيفة ولا تصلح للاحتجاج. ويشمل كذلك الحديث الصحيح، فطرق الحديث الصحيح معروف أيضا، ما هو معروف عند العلماء كعمر بن شعيب عن أبي عن جده، وبهز عن ابن حكيم عن أبي عن جده، فهذه أسانيد معروفة عند العلماء ومشتهرة عند العلماء. ثم الشرط الثاني أو قوله طرقه يوحي إلى أن المقصود هو الحسن لغيره وليس الحسن لذاته، لأن الحسن لذاته لا تشترط فيه تكرار أو تعداد الطرق، بل يكفيه طريق واحد، بل رجل واحد في طبقة واحدة، إذا كان يعني ممن خف ضبطه فيكون حديثه حسنا مع أنه في طريق واحد ثم قوله يعني أن تبلغ شهرته أو أن يكون مشهورا شهرة ليست كشهرة الحديث الصحيح، قلنا هذا ثاني منتقد من وجهين: الأول من جهة تقييده بالصحيح، الشهرة ليست لازمة للصحيح فقط، قد تكون للضعيف وقد تكون للحسن وقد تكون للصحيح، ومن الرجال من هو مشهور لكنه بالوضع وبالكذب، مشهور بالكذب كنوح بن أبي مريم، نوح الجامع مشهور بأنه جمع كل شيء إلا الصدق في الحديث. ثم الثاني كلمة الشهرة ليست ضابطا يعني مضطردا عند العلماء لذلك انتقد هذان الشرطان. ثم وجه انتقاد آخر من أن الناظم لم يشترط في الحديث الحسن هذا لذاته العدالة والاتصال والسلام من الشذوذ والسلام من الاعتداد، فكلها تشترط في الحديث الحسن لكنه لم يذكرها. ثم الآخر أنه الظاهر أنه اقتبس هذا يعني تعريفه هذا من تعريف الخطابي في معاني السنن الذي اشترط فيه خمسة شروط: ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. فهي خمسة شروط ذكرها الخطابي في تعريف الحدث الحسن لذاته، وكلها منتقدة، كلها منتقدة، بل حتى ابن دقيق انتقد حتى التعريف، ذات التعريف، قال يعني، وهذه عبارة ليس في تلخيص، ولا هي أيضا على صناعة الحدود والتعريفة، صعبت العبارات بحيث أنها ليست على طريقة الحدود والتعريف. ثم ذكرنا في المسألة الثالثة أن من أجل هذه الانتقادات استدرك، أو استدرك عبد الستار أبو غدة، استدرك يعني البيت وعدله، فقال الحسن الخفيف ضبطا إذغل. والمسألة الرابعة ذكرنا فيها تعاريف أخرى، يعني ذكرنا تعريف الترمذي وتعريف ابن الصلاح وتعريف ابن الصلاح. توقفت هنا، الأخرين مشيوا عليكم. إذن المسألة الرابعة، المسألة الرابعة نأخذ بعض التعاريف. فالترمذي رحمه الله في جامعه عرف الحديث الحسن فقال هو كل حديث يروى، كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا، ويروى من غير وجه نحو ذلك. يعني ذكر فيه ثلاثة شروط: كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، وهذا منتقد، هذا منتقد. ووجه الانتقاد أن مفهوم هذا الشرط أنه من كان من الرواة سيء الحفظ، أو صدوق يخطئ، أو صدوق يهم، أو غيرها من درجات الجرح التي هي أعلى من رتبة الكذب أو الاتهام بالكذب، تكون في الحديث الحسن لذاته. وهذا باطل، لأن الحديث الحسن لذاته يعني من كان يعني سيء الحفظ، هذا في المنجبر، في الضعيف الذي ينجبر، الضعيف الذي ينجبر، فهو حديثه من كان سيء الحفظ حديثه ضعيف، ولا يقال حديثه حسن لذاته. فإذا اشترط قال ما إذا يعني لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، مفهومه أن الذي هو أعلى ممن يتهم بالكذب كسيء الحفظ وصدوق يهم وصدوق يخطئ، ولكلها درجات الحديث الضعيف، درجات الحديث الضعيف، مفهومه أنها يعني يجوز الحديث الحسن لذاته أن يحتوي رجاله على مثل هذه المرتبة، وهذا باطل، هذا باطل قطعا، لأن الحديث الحسن لذاته يعني لا يكون فيه من كان سيء في حفظه، سيء في حفظه، أو كان صدوق وهو يخطئ يعني كثر خطأه، أو كان صدوق لكنه يهم في يعني عندما يسترسل الأحاديث يهم في ذكرها، في ذكرها، فهذا هذه درجة الحديث الضعيف، درجة الحديث الضعيف الذي ينجبر، الذي ينجبر. فهذا يعني انتقاد من وجه، انتقاد من وجه. ثم قوله ولا يكون الحديث شاذا، هذا الشرط الثاني وهو معروف، الشرط الثاني معروف، فذكره للحديث الشاذ فقط دون ذكره للعلة التي هي تدخل تحتها الحديث الشاذ، كان الأولى به أن يقول لا يكون الحديث معلّا، هذا الأولى. وأما الشاذ ذكره من باب الرد على جماعة الأصول وجماعة الفقهاء، لأنهم لا يعدون الحديث الشاذ يعني مقبولا، لا يعدونه عفوا يعدونه مقبولا، يعدونه مقبولا، فكان الأولى به أن يذكر العلة، الأولى به أن يذكر العلة، ولهذا انتقدوه أيضا من هذا الوجه. ويروى من غير وجه، والحديث الحسن لا يشترط فيه أن يروى من غير وجه، لا يشترط فيه هذا الأمر، بل قد يكون من طريق واحد، يأتي من طريق واحد يكفي في الحكم عليه بأنه حسن لذاته، بأنه حسن لذاته. اللهم إلا إذا أراد به الحسن لغيره. ولذلك حمل العلماء تعريفه، تعريف الترمذي هذا، على تعريف الحديث الحسن لغيره وليس تعريفا للحديث الحسن لذاته. إذن هذا تعريف الترمذي في جامعه. ثم ابن الصلاح في المقدمة، قدمت ابن الصلاح، عرفه فقال: وهو أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة، المشهورين بالصدق والأمانة، غير أنه لم يبلغ درجة رجال الحديث الصحيح، غير أنه لم يبلغ درجة رجال الحديث الصحيح، لكونه، لماذا؟ لكونه يقصر عنهم في الحفظ والإتقان، يعني الطعن في من جهة الضبط، من جهة الضبط، فهو يقصر عن رجال الصحيح في جهة الضبط والإتقان، وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد ما ينفرد به من حديثه منكرا. فيريد أن يقول الحسن لذاته رجاله يقصرون عن رجال الحديث الصحيح في الضبط، في الضبط، وأعلى من رجاله الحديث الضعيف المنجبر من ناحية الضبط. فهم قال: وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد ما ينفرد به من حديثه منكرا، لأن الحديث الضعيف الذي ينجبر إذا خالف من هو أولى منه فحديثه يسمى منكرا، يسمى منكرا. فهذا تعريف صحيح، يعني هذا الكلام صحيح. الحديث الحسن لذاته راويه عبروا عنه بأن يكون ضبطه، يعني ناحية الإتقان والحفظ، يعني أقل من ضبط رجال الحديث الصحيح، رجال الحديث الصحيح. ابن الصلاح عبر عنه بطريقة أخرى، قال: أن يكون أقل في الضبط وفي الحفظ والإتقان، يكون أقل من درجة رجال الحديث الصحيح وأعلى من درجة رجال الحديث الضعيف الذي ينجبر. وهذا الكلام صحيح، هذا الكلام صحيح. قال: ويعتبر في كل هذا مع سلامة الحديث من أن يكون شاذا أو منكرا، فهو يكون، يعني يسلم من شروطه أن يسلم من الشذوذ، أن لا يكون شاذا أو منكرا، هذه زيادة منه، لأنه يعتبر، ولا مشاحة في الاصطلاح كما سيأتينا، يعتبر أن المخالفة، بعض المخالفات إذا كانت من رجال الحديث الحسن لا تكون من باب الشذوذ، تكون من باب النكارة، تكون من باب النكارة. قال: سلامته من أن يكون معللا. التعريف طويل، عباراته هي المنتقدة، يعني التعريف ليس على طريقته وصناعة، كما قال ابن دقيق العيد، على صناعة التعريفات، لدرجة أنه إذا أراد أحدهم أن يحفظه يجد فيه صعوبة لركاكة ألفاظه، لأن ألفاظه غير مرتبة، غير مرتبة وغير متناسقة، مثل ما يكون التعريف، تعريف الحديث أو التعريف بقية التعريف. فوجه الانتقاد: التعريف صحيح وسليم وهو موافق لتعريف الجمهور، لكنه منتقد من حيث العبارات، من حيث العبارات فهو منتقد، لأنه يعني صعب المنال، صعب المنال. نعم. المسألة الخامسة: التعريف الصحيح للحديث الحسن لذاته الذي عليه الجمهور. حافظ ابن حجر في النزهة قال: فإن خف ضبطه فالحسن لذاته، فإن خف ضبطه فالحسن لذاته، الذي جرى عليه، جرت عليه كتب المصطلح وكتب الحديث، ويعني قبل عند جمهورهم، جمهور أهل الحديث، هو ما اتصل سنده بنقل عدل خف ضبطه عن مثله، عفوا، ما اتصل سنده بنقل عدل خف ضبطه عن مقبول، ما نقولوش عن مثله، لأنه إذا قلنا عن مثله كأننا اشترطنا أن يكون في جميع طبقات السند من خف ضبطه، وإلا فلا يسمى حديثا حسنا لذاته، فلا يسمى حديثا حسنا لذاته. فيقال عن مقبول، والمقبول يشمل رجال الحديث الصحيح ويشمل رجال الحديث الحسن، يعني سواء كان في جميع الطبقات أم كان في طبقة واحدة من الطبقات، إذا وجدنا فيها رجلا واحدا خف ضبطه يحكم على الحديث بأنه حسن لذاته. قال إلى منتهى: ولا يكون شاذا ولا معللا، ولا معللا. فالحديث الحسن لذاته خالف الحديث الصحيح لذاته في ماذا؟ في مسألة الضبط فقط، في مسألة الضبط. فرواة راوي الحديث الحسن يشترط فضبطه، يعني أن يكون ضبطه أقل من درم من ضبطه يعني رجال الحديث الصحيح، رجال الحديث الصحيح. والتعريف يعني قلنا اتصل سنده، يخرج الانقطاع بنوعيه، انقطاع الجلي والانقطاع الخفي. وقوله العدل ذكرنا تعريف العدل. وأما قوله خف ضبطه، خرج تام الضبط ومعدوم الضبط وقليل الضبط، وقليل الضبط. ويعني لأنه سيء الحفظ. لماذا أدرج؟ لأنه كان شباب سألوا عن مسألة قليل قلة الضبط مع الخفة، خفة الضبط، هل هما متناسبان أم غير متوافقين؟ نقول غير متوافقين. قلة الضبط ليست كخفة الضبط، الخفة معناها درجة يسيرة هي أعلى من القلة، أما القلة فهي يوسم بها رجال الحديث الضعيف الذين يعني ينجبر حديثهم بمجموع الطرق. لماذا وضع سيء الحفظ في الشواهد والمتابعة؟ لأنه يجبره كما قال الحافظ ابن حجر، يجبره غيره فيبين بأن حفظه ساء في هذا الحديث، في غيره من الأحاديث يعني قد يكون يعني أتقن في الضبط، وكان ضبطه قويا، كان ضبطه قويا، ولذلك يحتاج إلى ما يقويه، يحتاج إلى ما يقويه. فخف أو قلة الضبط هذه درجة الضعيف الذي ينجبر، الضعيف الذي ينجبر، ضبطه ليس معدوما مثل الذي يحكم على حديثه بأنه موضوع، فهذا لكان من جهة العدالة فهذا شيء آخر، وإذا كان من جهة الضبط فهو معدوم الضبط، فهو معدوم الضبط، لا ضبط له في حديثه، لا ضبط له في حديثه، بمعنى أن الغالب في حديثه غير موافق لأحاديث الثقات، لأحاديث الثقات. ثم قلنا عن مقبول، عن مقبول قلنا يشمل ماذا؟ رجال الصحيح ورجال الحسن، ولم يقل عن مثله، يعني حتى لا يفهم أنه يشترط خفة الضبط في جميع طبقات السنة، في جميع طبقات السنة. المسألة السادسة: تعريف الصحيح لغيره، تعريف الحديث الصحيح لغيره. هو قالوا الحسن لذاته قد يرتقي إلى الصحيح لغيره، الحسن لذاته إذا اجتمعت طرقه يرتقي إلى الحديث الحسن لذاته، الصحيح لغيره، لكن لا تجد تعريفا صريحا في هذا الباب، لأنه محل اجتهاد المؤلفين والمحدثين الذين يعني قد تطمئن نفسه إلى الحديث، مثل حديث مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كفا من ماء بيده اليمنى فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال هكذا أمرني ربي عز وجل. فهذا الحديث هذا جاء عنده طريق من طريق من من طريق رجل اسمه الوليد بن زوران، الوليد بن زوران هذا اختلف فيه، بعضهم يجعل حديثه يعني حسن وبعضهم يجعل حديثه ضعيف. الشيخ مقبل يرى أن حديثه ضعيف، الوليد بن زوران حديثه ضعيف، فبمجموع الطرق يرتقي إلى الحسن لغيره. الشيخ الألباني يرى الوليد بن زوران يحسن حديثه، ثم جمع له طرقا أخرى فيها ضعفاء يجبر حديثهم فصار الحديث صحيح لغيره. فالشيخ مقبل يرى أن هذا الحديث حسن لغيره، والشيخ الألباني كما في الإرواء وفي الصحيحة يرى أنه حديث صحيح لغيره، صحيح لغيره. فاختلفت وجهات نظرهما، وجهات نظرهما، ولذلك لم يحدد له ضابطا معينا. لذلك الحافظ ابن حجر تجده يقول في الحديث الصحيح لغيره، يقول وبكثرة طرقه، الحسن لذاته يصحح، وبكثرة طرقه يصحح، وإنما يحكم له بالصحة عند تعدد الطرق، لأن للصورة المجموعة قوة تجبر القدر الذي قصر به ضبط راوي الحسن عن راوي الصحيح. يعني خفة الضبط هذه تجبر بماذا؟ بكثرة الطرق. فدل يعني بواسطة تلك الطرق نفهم أن الراوي ضبط حديثه، هذا الحديث هو خف ضبطه بما جرحه به العلماء أو بما وصفه به العلماء، ذكروا له وصفا وقالوا هذا في الضبط أخف من رجال الحديث الصحيح، أخف من رجال الحديث الصحيح. فلا يعني فالأصل فيه أنه لا يضبط حفظه، يكون أخف من ضبط رجال الحديث الصحيح. فإذا تعددت الطرق بهذا الدليل نقول في هذا الحديث بالذات قد أتقن ضبطه مثل رجال الحديث الصحيح، ولذلك يرتقي حديثه إلى الحديث الصحيح. قال ومن ثم تطلق الصحة على الإسناد الذي يكون حسنا لذاته لو تفرد إذا تعدد. قوله لو تفرد إذا تعدد يقصد أن الحديث الحسن لذاته يكون فردا، لو تفرد إذا تعددت طرقه من طرق رجال آخرين فإنه يتقوى ويصير صحيحا. هذه المسألة السادسة. لكن درج العلماء على هذا التعريف أن الحديث الحسن لذاته أو الحديث الصحيح لغيره والحسن لذاته إذا تعددت طرقه، درجوا على هذا التعريف. المسألة السابعة الحسن لغيره، الحديث الحسن لغيره وهو الضعف إذا تعددت طرقه ولم يكن سبب ضعفه فسق الراوي أو كذبه أو شدة غفلته بحيث يصل إلى الترك، بحيث يصل إلى الترك. وهذا التعريف هو المتداول بين علماء الحديث، بين علماء الحديث هذا هو التعريف المتداول بينهم. يقولون هو الضعيف إذا تعددت طرقه ولم يكن سبب ضعفه فسق الراوي أو كذبه أو شدة غفلته بحيث يصل إلى الترك، حيث ينزل إلى الترك، هذا هو المتداول. لكن درجوا أيضا على القول بأن الحديث الحسن لغيره هو الضعيف المنجبر إذا تعددت طرقه. بعضهم يذكرها كضابط يعني تعريف وحد، والبعض الآخر يذكرها كشرح، فيقول الضعيف الذي ينجبر إذا تعددت طرقه فهو حسن لغيره، فهو حسن لغيره. وهذا موضع الخلاف، الحديث الصحيح لغيره والحسن لغيره هو موضع الخلاف بين العلماء. فكم من حديث حسن يحكم عليه المحدث بأنه حسن ويخالفه جمهور المحدثين، يخالفونه في تحسينه لذلك الحديث، وهذا موطن الخلاف. يأتي الآن يعني جيل متقارب وجيل حدث جديد ويرد على العلماء في تحسين، ينتشر هكذا قلت الحديث حكم عليه الشيخ الألباني بأنه حسن، قال لي وأنا أخالفه، قال لي أنا خالفته بحثت في الطرق فوجدت أنه لا يرتقي إلى الحسن. شحال توزن انت؟ شحال توزن في علم الحديث باش انت تخالف رجل قضى حياته في علم الحديث 60 سنة هو في علم الحديث وفي كتب يتلاوح، كان رب كتاب أكمله على السلم، مجلد يكمل مخطوط يكملوا على السلم هو يقرا فيه، وانت ما تصبرش على رساله تكملها، ما تقدرش تصبر تقول لي انا اخالفه، وتستعمل الضمير المنفصل هذا انا اخالفه ولا تبالي، ما يدل على يعني انه المشكل في شاب. احنا عندنا اذكياء والله يا اخوان، غير كاين شباب في الجزائر غير يعني الانسان يتحسر عليه، هو شاب وعنده في الحفظ قوي جدا، في الذكاء ذكي، في لكن مؤثر عليه هذا المنهج، هذا المشكل انه لم يتربى عند شيخ، ما رباه حتى واحد وقال له يا ودي ما تسبقش اهل العلم، ما رباه حتى واحد. الشيخ مقبل كان يقول له الاخوه شيخ عند الملل، واحد كيمل يكون يقرا يقرا يقرا في المعهد عند الشيخ من الصباح لليل، تغير مع الحلقات والقرايه والمكتبه والبحث يعني تتعب احيانا، تمل شويه تعيا. قل اذا مللت فقرا تراجم الرواه، تذهب الى السير، سير اعلم النبلاء، واقرا، خذ ترجمه امام الائمه المشهورين الزهري، الامام احمد، باش تعرف وتفهم. فاذا قريت ترجمه الامام احمد مره، اعدها مره ثانيه واعدها الثالثه والرابعه، ترجمه البخاري، فيظهر لك اسرار في ترجمته، سيظهر لك اسرار تتربى بتلك الاسرار، تربيه ومنهج، بحيث تعرف قدرك وتعرف انه مهما، والله يا اخوان شوف قديما، هذه حدثت لي انا قديما، تجرأت على أهل العلم قديما في مسألة الحلف بغير الله عز وجل، في مسألة الحلف بغير الله درت بحث، درته في دمج عند الشيخ، والبحث هذا وما زال عندي الآن، ما حبيتش نخرجه أكل. هذا البحث هذا فيه جمعت له 5 ألفاظ، من بينها أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف بغير الله، قال أفلح وأبيه إن صدق. العلماء انتوعنا بماذا وجهوا هذا الحلف، وجهوه بأن هاي شكون يقول لنا به وجهوه معروفة، ها اللي كان جائز الحلف بغير الله، ثم نزل التحريم فصار محرما، أنا ما دخلت ليش هنا هاي، وقولي تنقولوا وش بيهم هذا الشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين، أكل يتكلموا نفس العلة ونتكلم في الجلسات وأبوح بها وربي يغفر لنا، ونقول يا ودي كيف هذا تقنعك انت، يعني كان شاب يعني الله يبارك يعني متمسك بالعلماء وكذا، كنت نناقش فيه نقول له تالي قنعتك امر شرك كان جائز، ومن بعد صاروا الشرك يعني والتوحيد نزل به الرسل، تالي دخلت لك في راسك انت هذا شرك ولا لا، فكيف يكون مستزاغا قبل يعني ثم صار جائزا، فكنت يعني متعصب لها، وكدت أن أخطأ خطأ حياتي أخرج البحث هذا. ومن بعد بمرور الأيام يجي أخ يعني جزاه الله خير أعطانا نصيحة، أنت لك مقلق وعلاش ما تديرش البحث هذا، تخبي يديره في الدرج وسكر عليه وخليه للأيام، وصح خليناه للأيام، فظهر نستحي نروح له كان نقول لكم نخرج مصيبة، كلما يعني كتبت شيء وانت صغير وغزي تكبر تشوف الخطأ بتاعك، موضوع انت دير عبارة دير ورقة وعبر فيها عن موضوع تعبير عادي وخبيه، بعد 6 شهور عاود تجبده تنخلع، تبدأ تقول وش بي انا نهتر وخلاص ولا، وهذا واقع مجرب في طلب العلم. فطالب العلم اللي يتجرأ، حتى بعض أهل العلم قرئين في السير يمنع الطالب الصغير أن يتكلم في رؤوس أهل البدع ويرد عليهم بالعلم الشرعي، ممنوع عليك تدير الأمر هذا، لست أهل، ترد عليه بالنقل الشرعي مشي بالعلم الشرعي، تنقل على عالم أنه تكلم فيه، مشي تروح تقول هذا أخطأ لأنه كذا وتبدأ تعلل وانت صغير، لأن هذا الأمر يجرئك من بعد غدوة اللي يغلط يخلص معك، وهذا هو المشكل. ثم ظهر لنا بعد مدة أنه إيه كائن أمور كانت شرك ثم صارت يعني من يعني كانت جائزة، وهي في ديننا بعدها الله عز وجل السجود، السجود كان سجود التحية موجود، لكن الآن لا يجوز السجود مطلقا شرك، صح ولا لا؟ بل هو كما قال شيخ الإسلام ابن القيم كفر مخرج من الملة. هما كانوا يسجدون للبطارقة ويسجدون ل يعني حتى لمن هو يعني للفاضل، للإنسان الفاضل، فكانوا يسجدون له. ومعاذ أراد أن يفعل هذا، جاء النبي صلى الله عليه وسلم فتح له بالسجود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، وأنكر عليه وبين شرع الله عز وجل في هذا الأمر. فالإنسان حتى جاتنا شبهة وما زالت الشبهة قائمة، خلنا من هذا يا أخي سمحونا معك. المسألة الثامنة، حكم الحديث الحسن لذاته، حكم الحديث الحسن لذاته. يقول ابن كثير في اختصار علوم الحديث، قال وهو في الاحتجاج به كالصحيح عند الجمهور. يقول الحديث الحسن لذاته حجة كالصحيح لذاته عند الجمهور، ما قالش به بإجماع، معنى ذلك أنه هناك من يخالف، لكن خلافهم لا يعتد به، خلاف من خالف ليسوا من أهل السنة. ابن كثير اعتبر خلافهم فقال هذا، وإلا عند أهل السنة اعتبروا إجماع على أن الحديث الحسن هو حجة في العقائد والأحكام والفضائل، هو حجة مطلقة. يقول حافظ ابن حجر وهذا القسم من الحسن مشارك للصحيح في الاحتجاج به، وإن كان دونه ومشابه له في انقسامه إلى مراتب بعضها فوق بعض، فهو مثل الحديث الصحيح. ويقول ابن كثير في البداية والنهاية، يقول ما صح أو حسن سنده قلنا به. فالحديث الحسن لذاته حجة بلا نزاع بين أهل العلم وأهل الحديث. المسألة التاسعة وهي الأخيرة، يعني حكم الحديث الحسن لغيره، حكم الحديث الحسن لغيره. قال الحافظ ابن حجر في النزهة، ومع ارتقائه إلى درجة القبول فهو منحط عن رتبة الحسن لذاته، وربما توقف بعضهم عن إطلاق اسم الحسن عليه. يريد أن يقول الحافظ ابن حجر أن الحديث الحسن لغيره محل الخلاف بين العلماء، بين أهل العلم، فربما أطلق عليه الحافظ المحدث أطلق عليه يعني لفظ القبول فقال حديث مقبول يعني حسن لغيره، فيأتي آخر فيقول حديث ضعيف، حديث ضعيف. رأي نسبة المخالفة كي كنا عند الشيخ ذاك الوقت التسعينات يعني بين الشيخ الألباني والشيخ مقبل ما يقارب ذلك الوقت ما يقارب من 548 حديث الصحيحة، يرى الشيخ المقبل أنها ضعيفة والشيخ الألباني يقبلها. والخلاف راهو في القواعد، ماهوش الخلاف في يعني في الاطمئنان فقط، حتى في القواعد قد يختلفان في قواعد معينة. إذن هذا الحديث هذا الموضع هذا محل اختلاف بين العلماء، بين العلماء. يقول في النكت، وقد صرح أبو الحسن بن القطان، أبو الحسن بن القطان أحد الحفاظ النقاد من أهل المغرب في كتابه بيان الوهم والإيهام بأن هذا القسم لا يحتج به. أبو الحسن بن القطان يرى أن الحديث الحسن لغيره لا يحتج به، لا يحتج به. قال لا يحتج به بل يعمل به في فضائل الأعمال ويتوقف عن العمل به في الأحكام، في الأحكام، فيرى كأنه في درجة الضعيف، وإن حكموا عليه بالقبول، وإن حكموا عليه بالقبول، عفوا، بأن هذا القسم لا يحتج به كله على إطلاقه. يقصد الحديث الحسن لذاته يحتج به، لكن الحديث الحسن لغيره لا يحتج به، بل يعمل به في فضائل الأعمال ويتوقف عن العمل به في الأحكام إلا إذا كثرت طرقه، بمعنى كثر مستفيضا، أو عضده اتصال عمل، أو موافقة صحيح أو ظاهر القرآن، فإنه يعني يرى في هذه الحالة أنه حجة. لكن مجرد أنه يأتي مثلا بعض الأحاديث الحسن لغيرها يعني لا يعبدها إلا طريقان، لم تكثر طرقها، عنده ثلاث طرق بواسطتها حكم المحدث أنه حسن لغيره. يقول الحافظ: وهو حسن قوي رائق ما أظن منصفا يأباه والله الموفق. يعني وافقه الحافظ بن حجر في هذا. لكن الحق أن المحدث إذا اطمأنت نفسه للحكم عليه بالقبول مطلقا، سواء كان حسن لغيره، حسن لذاته، حسن صحيح لغيره، إسناده جيد، إسناده قوي، غيرها من صفات القبول، سواء كان صحيحا لذاته أو لغيره، أو حسنا لذاته أو لغيره، فهو حجة في العقائد والأحكام. والحجة في ذلك صنيع العلماء: الشافعي، يحيى بن سعيد القطان، أحمد بن حنبل، محمد بن يحيى الذهلي، العقيلي، الترمذي، وغيرهم من أهل العلم. جمهور أهل العلم يروا أن الحديث الحسن لغيره حجة في العقائد والأحكام، في العقائد والأحكام. إذن هذا فيما يخص الحديث يعني الحسن. والمرة القادمة إن شاء الله نأخذ البيت الثاني، نأخذ البيت الثاني. إلى هنا يا أخوان.